أيوة أيوة أيوة أنا كل ما أحب الخير على موقع دي جي الخير مش بيحب الخير ليا أنا بطلت التهجير والجدعنة عشان نفسيتي بقت 0% ولا أنا باشا ابن باشا وما تشغلنيش النقدية أفيجا دخلاوة يوسف النرويجي بيقول لك ابعتها لهم البطاش فيجو دخلاوي افهم قبل ما تندم اوعى معاه تسرح يا قلب خيال يا واد فكر تكري في كرفة ارجع من تنازح اجرام اعمل سفتة خصم مخك لو حركت معايا تبات عينك لو هتشوفني دقيقة غلط صدقني انا فعال صدقني انا فعال انت بدأت بالغلط وسقت سكة العبار كان لازم وشك يتكبر عشان ما تنساش تاني نفسك هتنسى ارجع فكرك وفي وشك تاني اخبطك المرة دي بعصرك المرة الجاية هتكمسك انا ملبتاش وعجماوي قلبي فولاس ودم حامي عمري ما باخد بلا سام عجماوي يعني بعتمدش يوسف النرويجي فرسانة شيلة ونزاع ورزمانة هو وزير الجدعنة يوسف النرويجي ده المطروح عنوان بيتي غيرته الخوف بطلته وللنار في مشاكل اسف يابا ده ناقد اجابة ولما اتخطر قالوا ده راجل من مزارات جبل جيكا شاف مجيش عالسكة ده انا لو عورتك صيادتك انت ما تسواش ولا تستاهل العيب عليا ولا ايه وانا ساكت ليك وليه ما عدش فيه اللي انا فيه انا اللي فيا كان في قلبي الله بلا شمال مش ببيع الشوكولات بس بقلع الفلات ودي بيها اي عر كل ما احب الخير اللي الجير الجير مش بيحبوا الخير اللي بطلت التأجير والجدعنة انا نفسي تزيرو في المي طب جرى يا رجالة كلها مع المدعنة دي وما سمعتوا ان انا تعبان وبموت وفرت سؤالكوا علي واحد زائد واحد يساوي انا وزميلي بالتساوي ناوي لاي حد ناوي ملناش دعوة باي شلة في غنى عن كلام اوان متسيطين في اي حتة عشان تعادل فاعو كارل سيبوا كل اللي جاي على الله ربنا ياخد قلب الحرمة اللي ما اتجافش غير جداد اللي يميز حد عليا لازم اسيبه باي صاب كل ما يعرف واحدة تقوله انا كنت اخص الدبابة دير بالك على حالك مالي ومالك انا مش عايز اتجاب انا مش بابي حاجة عيب انا بكبر بس مش بخيل اللي بعمله مش غريب عشان عملت اغرب منه وعلى عراك العدة جهز والضربات كلها نفس مش جاي في نجد وقلب جرز الجاي عالسكة هرنه قمت القلب الحب الحب بتنداني بسيب اللي في ايه اختياراتي دايما في عاجبك كن شبهك فيا كتبها مين قبلك كنت اعرف مكنسة بضربها بتقولي تاني يا سيد ربنا عوضني بانسانة غيرك يا اللي بتتنمر سمو عليكو الكلام هو ممكن تبقي المدام كوكتي الحلاوة يا سلام احلى البنات حبيبتي انا ربنا ابعد العيون والناس اللي صابها الجنون يخليكي ليا قطار وابعد الحسد عننا ارضك بتوش فيها زعيم ده باشا بيتصرف سليم كلها عارفة هو مين يوسف النرويجي ده البرنس عمر النرويجي اتشاب قلب متلقب بحبيب الشعب عمر النرويجي بيقول لك خيانة بخيانة حب بحب العسلية هو ياسين خمسة عليا بعملين ابن باشا يعيش باشا وفادة دفر ملايين يحيى المتصيد ده النزيل ارضي بطاش تتشرف بيه كينج العجمي وفارس جيلي كاس الست اللي بيعادي انا سجاني ده الخطر بس محبوب من البشر انا سجاني فرسانة وبيع في يابا لو قدر كابونجا ده بابتي المجال بندف للأصل كلامه زنزان في جوك ده احلى وعمل احتيال احلى دولسيك واحلى لمبادر